الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أختي المسلمة، سؤال طرحته إحدى الفتيات على إحدى صديقاتها، فكان السؤال يقول: لماذا لا تصاحبين الرجال؟ تقول الفتاة: سألتني إحداهن لماذا لا تصاحبين؟ قلت لها: سؤالك خاطئ، قولي لي أنت لماذا أصاحب؟ ليس لديك أي سبب، ولكن عدم مصاحبتي لها أسباب كثيرة. أولها أني مؤمنة ولا أستطيع أن أفعل ما يغضب الله، إذ قال الله تبارك وتعالى: ولا متخذات أخدان. ثانيا لأني ابنة رجل وأخت رجل، ولا أريد أن أخزل أعز من عندي، ولا أريد أن أخزل الرجل الثالث الذي هو زوجي، فأنا أحافظ على نفسي لكي أكون له وحده، فقد سمعت أن الحب الأول أعظم حب، فسيكون زوجي أول من يدخل قلبي. وأيضا أمي علمتني أن أكون من العفيفات، وأن أكون لها حسن الفتاة، ولا أذكر أنها علمتني أن أروض الفتيان، فسأفعل ما يرضيها لكسب رضاها. وعلمت أن سمعة الفتاة كلب اللور، كلب اللور، فلا أريد أن أخدشها. سمعة الفتاة كالزجاج، فلا أريد أن أكسره. ولست من التفاح الذي يسقط للآخرين ليكون سهلا منال، فمن سقطت تبقى في الحضيض دائما، فأنا في الأعلى ولن يصعد إلي إلا الشجاع، والذي هو أدرى بقيمتي. وطالما قلتها للجميع بأني أعشق الجواهر وكل ما هو ثمين، فاخترت أن أكون جوهرة مصونة. ألا تكفيك هذه الأسباب؟ أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم.